قال الراوي وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتي الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى. مالك رحمه الله يأتي بالأثر عن فقهاء المدينة بأي شيء؟ نعم. ربيعة الشيخ مالك. نعم. ربيعة عبد الرحمن بن القاسم. نعم. بن محمد وعروة بن الزبير. وعروة بن الزبير أيضا من فقهاء المدينة. أفتيا الوليد بن عبد الملك. الوليد من خلفاء بني أمية. وجاء إلى المدينة. يقولون كان يكثر من الزواج حتى عدوا له فوق 60 امرأة. كان عنده 4. طلق واحدة وسألهم هل يجوز أن يتزوج أخرى حالا ولا لا، فأفتوه بذلك، لك أن تتزوج، ولكن زاد مين؟ القاسم. قال لا، طلقها أو طلقها بصيغة الأمر، أنت طلقت الرابعة عليك أن توقع طلاقها في أماكن شتى. فهل هنا الرواية بصيغة الإخبار طلقها في أماكن شتى، أو بصيغة الأمر طلقها في أماكن شتى؟ فمن يقول بصيغة الإخبار تأكيدا لبتات طلاقها، ومن يقول بصيغة الأمر تأكيدا أيضا لوقوع الطلاق الذي لا رجعة معه، لأن الطلاق في مكان واحد بت طلاقها. على أي صفة؟ قد يكون طلقتها 3، وطلاق 3 بكلمة واحدة في مكان واحد موضع خلاف. فأراد القاسم هنا أن يؤكد بيتوتتها أو بت بأن يطلق هنا مرة، وبعد فترة في مكان ثاني مرة، وبعد فترة في مكان ثالث مرة، فيقع طلاق 3 مفرقا وموزعا زمانا ومكانا، لم يبق معه أي شبهة في رجعة ولا أي شبهة في خروجها من عصمته. وهكذا السلف كانوا يكرهون جمع 3 في كلمة واحدة في وقت واحد في مكان واحد، وكانوا ايضا يكرهون بت الطلاق في مرة واحدة، وسيأتي احكام الطلاق بالفاظه في مواضعه ان شاء الله. الذي يهمنا في هذا الباب الخلاف بين الائمة الاربعة. مالك ومعه احد الائمة الاربعة يقول ان من طلق الرابعة طلاقا بائنا له ان يأخذ غيرها، وأمامان من الأئمة الأربعة يقولان لا يحق له أن يأخذ غيرها حتى تخرج من عدتها، فحينئذ له أن يضيف امرأة بدل الرابعة حتى لا يجتمع ماؤه في رحمين محرمين في وقت واحد. والله تعالى أعلم.